يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: المساله الثالثه، هل هناك دليل على ان الاجماع دليل؟ الجواب نعم، وقد دل كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الاجماع دليل شرعي. فمن الكتاب قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: هل هناك دليل أن الإجماع، هل هناك دليل على أن الإجماع، هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ نعم، الآية: فإن تنازعتم في شيء. وجه الدلالة أننا إذا لم نتنازع لا نحتاج إلى الرد، إنما الرد عند التنازع، دل على أن الأمة إذا اجتمعت لا يحتاجون إلى رد لأنهم على حق. نعم. ووجه دلالة من الآية أن الله أوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة. قول الله تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. طيب، وجه الدلالة قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، دل على أن من اتبع سبيل المؤمنين فهم على حق، فأنهم على حق ولا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. نعم. ومن السنة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. يقول ما يروى، هذه بصيغة التضعيف، يقول التخريج صفحة 170. وجدتموه؟ نعم، لا تجتمعوا على ضلالة، حاشية واحد. يقول: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم المستدرك، وذكره السخاوي في المقاصد، وقال عنه: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المدفوع وغيره. وذكر الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني بإسنادين، رجال حديث ثقات، رجال الصحيح خال مرزوق مولى آل طلحة ووثقة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. يعني معناه حسن الألباني هنا لشواهده. نعم. ثم قال رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني أنه إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع أن يخالف الإجماع. لا يجوز مخالفة الإجماع، والإجماع حجة، الإجماع حجة، حتى المجمعون، حتى العلماء إذا أجمعوا لا يجوز لعالم أن يغير رأيه ويخالف الإجماع ما دام أجمعوا. نعم. وهل يكون الإجماع حجة على من قبل؟ الجواب لا يمكن. لا، لا يكون. لماذا؟ لأن الذي قبله لا نعلم، قد يكون على رأي، و قد سبق أيضا الإجماع، فكيف نحتج عليه بإجماع متأخر عنه؟ واضح ولا لا؟ فليست مخالفة المتقدم كمخالفة المتأخر. نعم. الجواب لا يمكن، لأن الذين قبلهم ذهبوا وماتوا وفرقوا الدنيا، لكن لو كانوا باقين وحصل الإجماع في عصرهم فهو حجة عليه. قال رحمه الله: ثم انقراض عصره لم يشترط هذا بالنسبة لمسألة، وهي: هل يشترط للإجماع انقراض العصر أو لا؟ هل يشترط انقراض العصر أو لا؟ يعني مثل إذا أجمعوا العلماء في قرن، هل يشترط أن ينقرض عصر المجمعين يموتون كلهم أو لا يشترط؟ جمهور العلماء لا يشترط، جمهور أهل العلم لا يشترط، لا يشترط. فإذا انعقد الإجماع كفى، إذا انعقد الإجماع كفى، فينعقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين، ينعقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولا يجوز بعد ذلك أن يخالف أحدهم الاجتماع الإجماع، لا يجوز ما دام أجمعوا، لا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع. أيضا يقول هذا متعذر، اشتراط انقراض العصر هذا مستحيل، لأنه ما من عصر إلا وأدركه من قبله، فإذا أردنا أن نشترط انقراض العصر، إذا ولد مولود ها وكبر وصار عالم ننتظر حتى يكون عالم كله اجتهاد ويموت معه، هذا متعذر، فالجمهور يقول لا يشترط. القول الثاني أنه يشترط انقراض العصر، القول الثاني أنه يشترط انقراض العصر، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية، رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية أنه يشترط انقراض العصر. لماذا؟ لاحتمال أن يرجع بعض المجتهدين، لاحتمال رجوع بعض المجتهدين. ها فنؤول إلى أي شيء؟ يؤول إلى الخلاف، فيؤول بعد ذلك إلى الخلاف، يعني ما صار إجماع، ما صار إجماع. ولكن الراجح الأول أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر، وهذا ما ذهب إليه الناظم العمريطي، هذا ما ذهب إليه الناظم، فيرجح عدم الاشتراط، يرجح عدم الاشتراط كما سيأتي. يقول رحمه الله تعالى: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، يعني في انعقاد الإجماع، وقيل مشترط، قيل مشترط، وهذا القول الثاني. نعم، هنا مسألة، هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر أو يحصل الإجماع بأول لحظات الإجماع عليها؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله، وبعضهم يقول لا يشترط انقراض العصر، وهذا هو الصحيح، لأنه بمجرد إجماعين ثبت الدليل، ولو نقض أحدهم قوله صار ناقضا للدليل فلا عبرة به، لأن الإجماع دليل. نعم. والقول الثاني انه لا بد من انقراض العصر، وذلك لانه يجوز للاحاديث ان يغير رايه، فلا اجماع حتى ينقرض العصر، فان كان الاجماع من التابعين فلا ينعقد الاجماع الا من انقراض عصرهم، وهكذا فلا بد من انقراض العصر. قال رحمه الله: طيب اذا اجمعوا، هذه مساله اخرى، اذا اجمعوا هل لاحدهم ان يغير رايه؟ أجمع العلماء الآن على مسألة: هل لأحدهم أن ينقض قوله ويغيره؟ عند من يقولون لا يشترط انقراض العصر يقول لا، ما يجوز له، ما يملك هذا، الذين يقول لا يشترط انقراض العصر، يعني بمجرد أن اتفقوا حصل الدليل، ولا يملك أحد الرجوع، وإذا رجع لا عبرة بقوله لأنه خارق الإجماع، ثم معي ولا لا؟ طيب، وعند من يشترطون العصر يقول له أن يرجع، يقول له أن يرجع. طيب لماذا له أن يرجع؟ لأن العصر ما انقضى الآن، ما انقضى، وإنما اشترطنا انقراض العصر حتى لو رجع أحد ما يكون هناك إجماع، واضح؟ ولهذا ذكر الناظم أنه لا يجوز لأحد من يرجع إلا على القول الثاني، وهو ها اشتراط العصر، ولهذا قال: نعم. ولم يجوز لأهله، يعني لأهل الإجماع، لأهل الإجماع أن يرجعوا، يعني عن رأيهم الذين أجمعوا عليه، إلا على الثاني. وش الثاني؟ ها اشتراط انقراض العصر، اشتراط انقراض العصر، يقول على الثاني يملك أن يرجع، يملك أن يرجع، إلا على الثاني فليس، ها فليس يمنع، يعني لا يمنع الرجوع. نعم. Why not? نعم إذا خالف عالم واحد لم يكن إجماع ولم يكن هناك اتفاق. نعم إذا قلنا يشترط انقراض العصر فمن أراد أن يرجع فليرجع، وإن قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر فبمجرد الإجماع حصل الدليل ولا يجوز لأحد أن يخالفه، وإن خالفه فلا عبرة به. نعم. قوله وليعتبر عليه على أي شيء؟ على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أنه يشترط انقراض العصر. إذن هنا انقراض العصر قد يكون مستحيلا، لأنه ما من عصر إلا وقد ولد شخص ثم أدرك ذلك العصر. أنتم معي؟ طيب، ولهذا قال وليعتبر عليه على أي شيء؟ على القول باشتراط انقراض العصر، وهذا قد يكون متعذرا فيه صعوبة. ولم يجوز قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني من ولد ها على القول الثاني يشترط أن ينتظر حتى يكون عالما مجتهدا ثم ننظر هل هو معهم أو مخالف. نعم. نعم، لأن فيه صعوبة ولا يمكن. قال رحمه نعم. الله ويحصل الإجماع من الأقوال من كل أهله ومن أفعاله وقول بعض حيث باقيهم فعل ومن انتشار مع سلوكهم حصل. شرع المصنف الآن بما ينعقد فيه الإجماع، بما ينعقد، وهو أقسام. القسم الأول يكون الإجماع بالقول، يكون الإجماع بالقول، يعني كلهم يقول بهذه المسألة وبهذا الحكم، هذا إجماع بالقول. القسم الثاني الفعل، القسم الثاني يكون بالفعل، يعني إذا فعلوا كلهم فعلا فهذا يدل على الإجماع، هذا يدل على الإجماع الفعلي. سيذكر المصنف بعد ذلك الإجماع السكوتي، هل هذا يعد إجماع أو ليس بإجماع؟ ولهذا قال ويحصل الإجماع بالأقوال، هذا النوع الأول، الإجماع بالقول، أن المجمعين كلهم يقولون بهذا الأمر وبهذه المسألة، هذا إجماع قولي. من كل أهله، يعني من كل أهل الإجماع وهم مجتهد هذه الأمة، من كل أهله وبالأفعال، يعني يكون الإجماع بالأفعال، يكون الإجماع بالأفعال، أن يفعل المجتهدون فعلا لا يخالف منهم أحد، هذا يسمى إجماع أيضا. وقول بعض حيث باقيهم فعل، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذا القسم الثالث. هل السكوت يعتبر إجماع أو لا؟ هل هناك إجماع سكوتي أو لا؟ من العلماء من قال أن هناك إجماع سكوتي، إن كون العالم يسمع الحكم ويسكت هذا يدل على أنه أراده، يدل على أنه أراده، لكن قد يكون امتنع لسبب من الأسباب. القول الثاني أنه ليس بإجماع، القول الثاني أنه ليس بإجماع، لأن السكوت ليس علامة على إقرار هذا الحكم، فقد يسكت العالم مترددا، وقد يسكت مراعيا لمصلحة، وقد يسكت خوفا ونحو ذلك، فالسكوت يعتريه ما يعتريه، فقد لا يكون إجماعا. ولهذا قال وقول بعض حيث باقيهم فعل، يعني بعضهم قال بهذا الحكم وبعضهم فعله، هذا إجماع، هذا إجماع. القسم الثالث قال وبانتشار مع سكوتهم حصل، يعني ينتشر هذا الحكم ويعلمونه ويسكتون، هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ إذن عندنا الإجماع كم؟ إجماع قولي، إجماع فعلي، إجماع سكوتي، وهذا محل نظر وسيذكره الشيخ. نعم. ويحصل ويحصل الإجماع وهذا ما يسمى بالإجماع القولي والإجماع الفعلي. نعم. قوله وقول بعض حيث باقيهم فعل، هذا ما في إشكال، إذا بعضهم فعل هذا ما في إشكال، لأنه يريد هذا الأمر ويريد هذا الحكم، لكن إذا انتشر وسكتوا، ولهذا قال وبانتشار مع سكوتهم حصل، يعني إذا انتشر وسكتوا فهذا إجماع، فهذا إجماع وسيأتي الكلام عليه. لكن قوله وبانتشار، هذا المنطوق ما هو المفهوم؟ إذا لم ينتشر وسكتوا هل يعتبر إجماع؟ لا، لا يعتبر إجماع. يعني مثلا بعض العلماء قال وبعضهم فعل، لكنه لم ينتشر، لم ينتشر فسكت بعض أهل العلم، فهنا لا يعد إجماعا، لأنه قد لا يبلغهم ما قال العلماء الآخرون أو ما فعلوا، فيشترط المصنف أن ينتشر. فالسكوت مع عدم الانتشار ليس إقرار للإجماع، السكوت مع عدم الانتشار ليس إقرارا للإجماع، أما السكوت مع الانتشار فهو إجماع. نعم. وقول بعض شرع المصنف الآن بقول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. القول الأول أن قول الصحابي حجة، قول الأول أن قول الصحابي حجة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولي، الشافعي في أحد قوليه، ورواية الإمام أحمد، ورواية الإمام أحمد أن الصحابي قوله حجة، قوله حجة، واستدلوا بقوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فدل على أن الصحابي أمرون بالمعروف، فقولهم حق، قولهم حق، فيكونوا حجة، فيكونوا حجة. والدليل الثاني أن الله أثنى عليهم، أن الله أثنى عليهم، فقال جل وعلا والسابقون الأولون، قال والسابقون الأولون، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى الله عليهم، فيكون قولهم حجة، يكون قول الصحابي حجة. القول الثاني أنه ليس بحجة، قول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا أحد أقوال الشافعي، هذا أحد أقوال الشافعي، وهو القول الجديد كما بين المصنف أنه ليس بحجة. وهذا أيضا قول للشافعي ورواية الإمام أحمد، قول للشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذهب إليه الآمدي وابن الحاجب من الأصوليين، وذهب إليه المصنف أيضا، ذهب إليه المصنف صاحب النظم الأمريطي أن قول الصحابي ليس بحجة، أن قول الصحابي ليس بحجة. واستدلوا بأن الله عز وجل لم يجعل قول أحد حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بأن الله لم يجعل قول أحد حجة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ بقول الصحابي ويستأنس به، لكنه لا يكون حجة، لكنه لا يكون حجة. والقول الثالث التفصيل، قول الثالث التفصيل أن قول الصحابي حجة بشروط، أن قول الصحابي حجة بشروط. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإذا خالف النص يؤخذ بالنص، إذا خالف النص يؤخذ بالنص. الشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر، أن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح، فإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. هناك شرطا ثالثا وضعه بعض العلماء، ألا يكون مشهورا بالأخذ من الإسرائيليات، ألا يكون مشهورا بالأخذ من الإسرائيليات. ولا شك أنه إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا من السنة، لا شك أن قول الصحابي أقرب للصواب، أن قول الصحابي أقرب للصواب، وكان الإمام أحمد يأخذ به. الإمام أحمد لم يوجد دليل من الكتاب والسنة، فإنه يقدم قول الصحابي ويأخذ به. المصنف هنا يقول ثم الصحابي قوله عن مذهبه، يعني مذهب الإمام الشافعي، لأن صاحب النظم شافعي. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد، يعني مذهب الشافعي في الجديد، الجديد في مصر، الجديد في مصر، مذهب القديم في العراق، مذهب القديم في العراق. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، يعني على الجديد لا يحتج بقول الصحابي على مذهب الشافعي الجديد. وفي القديم، يعني في مذهب الشافعي القديم، حجة حجة. الدليل قال لما ورد في حقهم، يعني ما ورد في حق الصحابة من التزكية والثناء من الله جل وعلا، في حقهم وضعفوه فليرد. يقول ضعفوا هذا القول، يعني ضعفوا القول بأن قول الصحابي حجة، ضعفوه، يقول فليرد. فليرد، يرد أي شيء؟ فيرد الذين قالوا حجة، الذين قالوا قول الصحابي حجة، يقول فليرد هذا القول، ويؤخذ القول الآخر أن قول الصحابي ليس بحجة، بحجة. نعم. ثم الصحابي، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. انتقل المؤلف رحمه الله الى قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ قال رحمه الله انه ليس بحجة على الجديد، اي على الجديد من قول الشافعي رحمه الله، لان الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو مذهب في العراق، ومذهب جديد وهو مذهب في مصر. قوله وفي القديم حجة، يعني ويرى الشافعي في القديم أن الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن قول الصحابي حجة، ولكن بشرط أن يكون الصحابي من الفقهاء المعتبرين، فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا ممن عهد منهم من علم فقوله ليس بحجة كقول سائر الناس. فمثلا لو أن رجلا من البانية جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يخالف أن قبله حجة. طيب ما هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقولنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآه حقيقة أو حكما، رآه حقيقة أو حكما. حقيقة كان يكون يعلم ويدرك هذا حقيقة. وحكما كان يكون صغيرا، يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر هذا الصحابي سنة أو أقل من سنة، كان يعتبر صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حكما ومات على ذلك، ومات على ذلك. فإن ارتد ليس بالصحابي، وإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره فليس بصحابي، مثل النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو ليس بصحابي، ليس بصحابي. وإن رآه ولم يؤمن به فليس بصحابي، مثل من؟ مثل أبو جهل وغيره. إذن يشترط الصحابي أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيمانه، مات على ذلك، فإنه يكون صحابيا. نعم. الشرط الثاني أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان صحابيا ولو كان من أفضل الصحابة. نعم. الشرط الثالث أن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح من الكتاب والسنة واتبع ما ترجح من القولين، وهذا القول الذي ذكرناه وصل بين القولين، بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقة وقول من يقول إنه حجة مطلقة، والله أعلم. نعم، هذا هو التفصيل، هذا التفصيل. لأن الصحابي إذا خالف صحابيا آخر، إذا أخذت بقول الصحابي الأول يلزم من ذلك ألا تأخذ بقول الصحابي الآخر فيحصل اضطراب، فلا بد أن ينظر إلى المرجح. نعم. يقول هذا الحديث في الحاشية رواه ابن عبد البر في جامع البيان بيان العلم وفضله، وقد روي الحديث من عدة وجوه. قال البيهقي في المدخل: هذا حديث مشهور وأسانيده كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء. الضعيفة للألباني. نعم. يقول: إذا فعل الصحابي فعلا واشتهر بين الصحابة ولم ينكر فهو قوي، فهو قوي. وهذا دائما تجدون يذكره ابن قدامة وغيره، يقول فعله ولم ينكر عليه، فعله ولم ينكر عليه، فكأنه يجعله إجماع للصحابة. فائدة أخرى. نعم. فائدة أخرى: المجمع، المجمع الفقهي. نعم، لو أجمع العلماء في هذه البلاد مثلا، هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي، أجمعوا على مسألة، هل يعتبر هذا إجماع؟ الجواب لا، لا يعتبر إجماع، لأن العلماء منتشرون في أقطار الأرض ولا نعلم هل هم يرون هذا الحكم أو لا يرونه. نعم. نقف هنا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.